وسلم ما مرت ليلة الرسول صلى الله عليه وسلم ما مرت ليلة أسري به بملك من الملائكة إلا قالوا يا محمد مرت مكة ينتجام. يعني هنا خفت مر تدل هذا عن وجود؟ لا، هذا يقولون هذا أمر إرشاد لأنه يتعلق بالصبابة، فهو أمر استحباب وليس أمر وجود، والله أعلم. يعني ما في قرينة صرفت؟ لا، قرينة لفظية ما في، إنما هو الفهم فقط.